بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العلو. والعلو هو ثلاثة أنواع: علو الذات، وقد أجمع أهل السنة على إثباته خلافا للجهمية الذين قالوا أنه ليس عالٍ، بل قالوا هو في كل مكان، وأيضا غلاة الصوفية وبعض الأشاعرة يرون أن الله عز وجل ليس عالم بذاته. ومن قال أن الله عز وجل عالم عندهم يرونه كافرا، واضح. وردوا على أحاديث التي ذكر فيها علو الله عز وجل، وكلامهم باطل بإجماع أهل السنة والجماعة، إجماع السلف والأدلة على علو الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، أن علو الله عز وجل، أدلة علو الله بلغت 2000 حديث أو 2000 دليل، نعم، يعني 2000 حديث أو دليل يدلنا على علو الله عز وجل، وهذا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وهو كتاب نفيس يقرأ طالب العلم في باب العلو، اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية. العلو الثاني: علو القهر. علو القهر وهو القاهر فوق عباده. العلو الثاني: علو القدر والشأن، وهذان العلوان لم يختلف فيه أحد، حتى أهل البدع وأفق أهل السنة يقولون الله عز وجل عال علوا قهريا، عال علو قدر وشأن، لكنهم خالفوا أهل السنة في علو الذات، واضح الآن. فالعلو على ثلاثة أنواع. هل العلو صفة ذاتية أم فعلية؟ الجواب أن العلو صفة ذاتية. العلو صفة ذاتية اتصف الله عز وجل بها أزلا، نعم. قال: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. عال على عرشه، العرش في اللغة هو سرير الملك، وسمي بذلك من العروش وهو الارتفاع، سمي بذلك من العروش وهو الارتفاع. قال: كان تحت عريش، أي مكان مرتفع، في مكان مرتفع. وعرش الله عز وجل من أكبر المخلوقات، من أكبر المخلوقات، ومن أيضا ومن أثقل المخلوقات. ما الدليل على ذلك أنه من أكبر المخلوقات؟ نعم، أمن الكرسي أمام العرش كحلقة ألقيت في فلاء، والسماوات الأرض أمام الكرسي كحلقة ألقيت في فلاء، فدل ذلك على كبره. وما الدليل على أنه أثقل العرش، أثقل وزنا؟ نعم نعم، سبحان الله بحمده عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وفيه دليل على أن العرش أثقل المخلوقات، لهذا الحديث، نعم. وأما ما جاء في وصفه أنه له، أنه من ذهب، أنه من زبرجد أو ما شابه ذلك، كل هذا لا يصح، وإنما جاء حملة العرش، ودنا لنحدث على حملة العرش، ما بين شحمة أذني إلى منكبه مسيرة 70 سنة سرعة الطير، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. اختلفوا هل هم 8 أصناف أم 8 ملائكة من الملائكة، وهكذا. وهناك كتاب النفيس لابن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة، اسمه كتاب العرش، يعني ذكر فيه ما ذكر في العرش. طيب، والاستواء على عرشه جل وعلا صفة فعلية، صفة فعلية. ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، واضح الآن؟ فهي صفة فعلية، صفة فعلية. وذكرنا معكم في فيما مضى أن العلو جاءت بعدة أنواع، منها عروج العمل، منها صعود الكلمة الطيب، الإسراء والمعراج، منها أنه قاهر فوق عباده، ما يعني ما نكرر الآن. قال: وهو دان بعلمه من خلقه. دان أي قريب من خلقه، دنا أي قرب من خلقه، يعلم كل شيء ولا يغيب عنه علم شيء. نعم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قد يقول قائل: كيف قرب؟ هنا لا يجوز السؤال عن هذا. وما قدر الله حق قدره، ما نعلم كيف ذلك، ولا يجوز لنا الخوض في معرفة ذلك، ولا يجوز لنا الخوض في معرفة ذلك. وودان بعلمه من خلقه، أي يعلم كل شيء، يعلم ما يفعله أصغر الكائنات، وهو عال في سمائه، واضح الآن؟ يعلم ما يحدث ويسمع الأصوات، وسبحان الله، يعني كما قال ربنا عز وجل: وما قدر الله حق قدره. نحن ما نستطيع أن نصف أو نتخيل صفة، لأن هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يخوض فيه، إنما نؤمن ونصدق، نؤمن ونصدق. فقد خاطبنا الله عز وجل في كتابه، وأيضا نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته، في سنته. فالواجب علينا التسليم، أحسن شيء. نعم الله. الذين لم يستطيعوا أن يأتوا بمعنى صحيح حاروا واضطربوا، وما استطاع أحد منهم أن يستقر على أمر، حتى أن قال بعضهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أجد إلا حائر أو واضع يده على ذقن أو قارع سن نادم، يعني ما وجدت في هذه المعاهد، معاهد الكلامية، إلا رجل حيران، وإلا رجل واضع يده على خده، وإلا رجل قارع أي عض على سن على إصبعه، تعرفون عض الندم هكذا، يعني إصبع السبابة يعض عليها، هذه علامة على الندم. فقال: طفت هذه المعاهد، ثم قال: وإني أموت على عقائد عجائز نسابور، يعني أموت على عقيدة الفطرة، خير لي من ماذا؟ من علم الكلام، من علم الكلام. أتعبوا أنفسهم، تركوا الكتاب والسنة وجلسوا في المنطق والعقل. قال: أحاط علمه بالأمور. بدأ المؤلف في مسألة القضاء والقدر. أحاط علمه، أي إشارة فيه إلى مراتب القدر، وأولها العلم. وأنفذ في خلقه سابق المقدور. أنفذ أي ما قدره عليهم من خير وشر، ولا بد أن يقع، فلا راد لقضائه. وهذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الكتابة، وهو أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وقع مني في شرح عقيدة الرازيين أن قلت علم الله، والصواب كتب الله، وإلا علم الله عز وجل أزلي ليس له ابتداء، علم الله عز وجل أزلي ليس له ابتداء، فمن كتب شيئا من هذا فليمحه، وإنما الصواب أنه كتب الله عز وجل مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، واضح؟ وأما قولي علم فتمحى، وإنما يكون علم الله عز وجل قبل أزلي ليس له ابتداء، ليس له ابتداء. على أن هناك من أهل العلم من يقول كتب أي علم، كما ذكر ذلك الدارمي في رده على الجهمية، لكن الصواب أن كتب هي الصواب وليس علما. فهذا كان مني سبق لساني. نعم. قال وأنفذ في خلقه سابق المقدور. نعم. وفي بعض النسخ وهو الجواد الغفور. هذه عندكم وهو الجواد الغفور. نعم. وإلا في نسختي غير موجودة. قال طيب هذه إشارة قلنا إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الكتابة. وأنفذ خلقه سابق المقدور. طيب التقدير، التقدير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تقدير عام شامل وهو الذي في اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير، واضح الآن، وهذا هو علمه في اللوح المحفوظ. التقدير الثاني التقدير السنوي، التقدير السنوي: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أو الآية الأخرى فيها يفرق كل أمر حكيم، ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر له، هذا التقدير السنوي. التقدير الثالث التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، أي في التقدير اليومي. والتقدير اليومي والسنوي كلها تتعلق بماذا؟ باللوح المحفوظ، أي أنها لا تخرج عن اللوح المحفوظ، لا تخرج عن اللوح المحفوظ. فأنت إذا رأيت أحاديث تدلك على أن القدر يزيد من العمر شيء أو ينقص أو يتغير، كان هذا، هذا كله قد يكون بالقدر السنوي أو اليومي، وأما ما كتب في اللوح المحفوظ فلا يتغير، واضح الآن. تقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسى له في رزقه فليصل رحمه، يعني يزاد في رزقه وفي عمره، نعم وفي عمره، فليصل ماذا؟ رحمه. فإذا وصل رحمه زاد الله في عمره، كيف؟ هل مكتوب في اللوح المحفوظ أم ماذا؟ واضح الآن. فإذا وصل الإنسان رحمه زاد في رزقه وعمره، كل هذا متعلق أيضا باللوح المحفوظ، باللوح المحفوظ، واضح الآن. فهذا هو الواجب. وأما العلم فهو علم أزلي سابق لا بداية له، واضح الآن. وهناك العلم الآخر وهو يسمى بالعلم الوقوعي، العلم الوقوعي، وليعلمن الكاذبين، أي علم الوقوعي. وهذا العلم الوقوعي متعلق بالعلم الأزلي، متعلق بالعلم الأزلي، إذن لا خلاف في ذلك. طيب قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال هذه الآية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور في الرجل، تأتي إليه مرأة في البيت فإذا غفل أهل البيت نظر إليها، فإذا نظروا إليه غض بصره، فإذا غفلوا نظره، وإذا غضوا يعني عنه أو نظروا إليه غض بصره. قال ويتمنى أن يرى فرجها. هذا هو خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني في نيته وفي قرار نفسه أنه يريد أن يكشف عورتها. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين الذي ينظر فيها ولا يرقب إلا الناس ولا يرقب الله عز وجل. وما تخفي الصدور أي النية الذي أبطنها لهذا الفعل، النية الذي أبطنها لهذا الفعل، واضح الآن. فبعض الناس قد ينظر إلى الحرام فإذا نظر إليه إنسان غضه وكأنه، هذه خائنة الأعين، فإذا غفلوا نظر. وما يخفي الصدور أي ما هي النية في هذا النظر، ما هو النية في هذا النظر، واضح الآن. هذا جاء تفسيره عن ابن عباس. فالله عز وجل يعلم ذلك، فالله عز وجل يعلم ذلك، وأنت لا تستطيع أن تعلم، ما تستطيع أن تعلم حتى ولو نظر، ما تدري ما هي خائنة صدره، واضح. قال فالخلق عاملون بسابق علمه فالخلق عاملون بسابق علمه، أي أن الله علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. وهذا فيه رد على من؟ القدرية الغلاة الذين يقولون أن الله عز وجل لا يعلم إلا بعد الوقوع. وتقدم معنا في شرحنا لعقيدة الرازيين أن القدرية اثنان، الأولى النفاة الذي يسمون بالنفاة، فهؤلاء انقرضوا أجمع العلماء على كفرهم، والثانية هم الغلاة الذين اختلفوا فيهم، والصحيح ماذا؟ والصحيح كفر هذه الطائفة أيضا، كما قال غير واحد القدرية مجوس هذه الأمة. قال فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، أي سائرون ماضون لما قدره وكتبه عليهم. وهذا فيه إشارة إلى مرتبة المشيئة، وهي المشيئة العامة الإرادة الكونية التي فيها الخير والشر، أما الإرادة الشرعية فأراد الله عز وجل فيها الخير لعباده، فهم ماضون بالمشيئة العامة المرادفة للإرادة الكونية للإرادة الكونية. قال ونافذون لما خلقهم له من خير وشر ولا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. ما معنى هذا الكلام لا يملكون؟ أي لا يملك العباد نفع أنفسهم بطاعة، لأن الذي يعلم قبولها وردها هو الله، إن وإنما أمر أو أمر الله العباد بفعل الطاعات، كما لا يملك العباد دفع المعصية عنهم وإنما أمرهم بالاستغفار منها والتوبة. الآن العباد يجب عليهم أن يفعلوا الطاعة، صح؟ نعم يجب عليهم أن يفعلوا الطاعة. إذا وجب عليهم فعل الطاعة من الذي يقبلها؟ الله عز وجل، فقد تقبل وقد ترد من الله عز وجل. أمرك الله عز وجل بأن ماذا؟ بأن تفعل الطاعة، سواء قبلت أو لم تقبل واجب عليك أن تفعل. لا تقول الله أعلم قبلت عبادتي سأترك العبادة، لا، الواجب عليك ماذا؟ العمل، الواجب عليك العمل، واضح؟ هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، أي إذا قدر الله لك أن ستعصي ستعصي، لكن كيف تدفع المعصية؟ ما ستعصي؟ لا، ادفعها بالتوبة والاستغفار، تدفعها بالتوبة والاستغفار. فإذا قدر الله لك فعل المعصية فادفعه بالتوبة والاستغفار، ولا تقول قد قدر الله لي لماذا أتوب واستغفر، لا، هذا يخرم في معتقدك، بل واجب عليك ماذا؟ أن تستغفر. قال ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، ما يستطيع أن يدفعها، وقع، فكيف يدفعها؟ بالتوبة والاستغفار، بالتوبة والاستغفار. خلق الخلق بمشيئتي من غير حاجة كانت به، نعم الله عز وجل خلق هذا الخلق والكون ليس لحاجة، إنما خلقهم لحكمة، ليس محتاج عنهم، ليس له حاجة إليه، الله عز وجل غني ونحن كلنا فقراء إلى الله عز وجل. فهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، أن هذه المخلوقات كلها الذي خلقها الله عز وجل وأوجدها الله عز وجل ليس إليها حاجة، إنما خلقها لحكمة، إنما خلقها لحكمة، واضح الآن؟ وإلا بعضهم يقولون خلقهم عبثا، وهؤلاء الملاحدة، وخلقهم لغير حكمة، وهؤلاء الأشاعرة، فهذا رد عليهم، فهذا رد عليهم. وأيضا هناك قول النصارى واليهود أن الله خلق الخلق لحاجة يريدهم منها، وهي حاجته إلى الولد وحاجته إلى كذا وحاجته، كل هذا كلام لا يجوز، كفر عياذا بالله. فالله عز وجل غني عن عباده. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.